بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: علي طواف وداع، فهل يكون معه سعي؟ طواف الوداع لا يكون معه سعي، لأن السعي لا يشرع تكراره. السعي سبعة أشواط في الحج وسبعة أشواط في العمرة فقط ولا تكرر. وأما الطواف فيستحب تكراره والتطوع به، وعند الوداع يطوف بنية الوداع سبعة أشواط. يقول السائل: الصلاة داخل الكعبة هل هي أفضل من الصلاة في خارجها؟ صلاة الفريضة لا تصح داخل الكعبة، لأنه يشرع للمصلي أن يستقبل الكعبة بكاملها بالفريضة، فإذا صلى داخل الكعبة فأصبح وقد أصبح جزء من الكعبة خلفه، فلا تصح الصلاة الفريضة داخل الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها بين العمودين عليه الصلاة والسلام، وخرج منها تقول عائشة: وأتى إلي حزينا كئيبا، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ فقال: إني دخلت الكعبة وصليت فيها وأخشى أن أكون حرجت أمتي، يعني أدخلت عليها الحرج في أن يحرص المرء على الصلاة داخل الكعبة لأني صليت فيها ولا يستطيع. ففهم من قوله صلى الله عليه وسلم ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة داخل الكعبة، وأنه يصلي قريبا منها، وربما يكون ذلك أفضل من الصلاة داخلها لأنه يستقبلها كلها. وقد طلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الكعبة وتصلي فيها، فأخذ صلى الله عليه وسلم بيدها وأدخلها الحجر وقال: صلي ها هنا، يعني فالصلاة في مقدمة الحجر كالصلاة داخل الكعبة، لأن مقدمة الحجر مما يلي الكعبة هو جزء من الكعبة، قبل أن ينحني جدار الحجر كل هذا من الكعبة، وفي حال انحنائه بعد انحنائه هذا خارج الكعبة، لأنه ليس الكل الحجر من الكعبة بل جزءه المقدم من الكعبة، فإذا صلى فيه الإنسان فكأنه صلى داخل الكعبة والحمد لله. يقول السائل: امرأة طافت خمسة أشواط ثم خرج منها ريح، فماذا تعمل؟ إذا كان هذا الطواف هذا في حال طوافها بالبيت، فإذا خرج منها ريح فقد انتقض وضوءها، وكذا الرجل، فعليه أو عليها أن ينصرف ويتوضأ ويستأنف، يستأنف الطواف من أوله. وأما السعي فلا حرج أن يستمر الساعي ولو خرج منه ريح، لأن السعي لا يشترط له طهارة، فلو سعى وهو على غير وضوء فلا حرج عليه وسعيه صحيح، إلا أنه يستحب له الطهارة استحبابا، وذلك أن كل عبادة لا تتعلق بالبيت لا يشترط لها طهارة، الطواف يتعلق بالبيت يشترط له الطهارة، الصلاة تتعلق بالبيت يشترط لها الطهارة، السعي لا يتعلق بالبيت، رمي الجمار كذلك، الوقوف بعرفة كذلك، المبيت بمزدلفة كذلك، العبادات الواجبة في الحج إذا لم يتعلق بها لكن لها تعلق بالبيت فلا يشترط لها طهارة، ومن ذلك السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له طهارة. يقول السائل: ما حكم من اعتمر في رمضان وزار المدينة وعندما رجع منها في شوال وهو يريد البقاء للحج، فهل عليه هدي وهو لم يأتي منها بعمرة؟ القادم إلى مكة بنية الحج أو بنية العمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات المعتبر له، والميقاته هو الميقات الذي يمر به، جاء من المدينة بنية الحج وجب عليه أن يحرم من آبار علي، جاء من جهة الطائف يريد الحج وجب عليه أن يحرم من الميقات السيل أو وادي المحرم. جاء من جهة اليمن يحرم من يلملم وهكذا. وهذا الشخص ما دام جاء من المدينة بنية الحج وجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة. ما أحرم نقول له عليك أن تعود إلى المدينة فتحرم من الميقات الذي مررت به. قال لا أستطيع العودة إلى المدينة، نقول يكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام. وإن أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج أصبح عليك هدي ترك الإحرام من الميقات وهدي التمتع، وإن لم تحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج فعليك هدي مجاوزة الميقات بدون إحرام. يقول السائل: ما حكم شرب الدخان وبيعه والعمل بالمحل الذي يباع فيه؟ الدخان خبيث من الخبائث، والله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فقال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات، ويعرف خبثه أكثر من يستعمله بالرائحة الخبيثة والمضرة في البدن وضياع المال، فهو خبيث وكل خبيث محرم، والواجب على المسلم تركه والابتعاد عنه وعن مجالسة أهله وذويه الذين يستعملونه، ولا يجوز له بيعه ولا شراؤه، لأن نشره وتيسيره للناس من الإعانة على المنكر والإثم، والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز استعماله ولا بيعه. يقول السائل: أعمل وأقيم بمكة وأريد أن أعتذر في شهر شوال وشهر ذي القعدة وأنوي الحج إن تيسر لي ذلك ولم أسافر، فهل علي هدي؟ إذا كان مقيم في مكة يعمل فيها فيعتبر من حاضر المسجد الحرام ما دام ساكن في مكة، وإن كان أصله من خارج البلاد ما دام ساكن في مكة ومستقر يعمل فيعتبر من حاضر المسجد الحرام، فهو لو اعتمر في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة فليس عليه هدي، لأن الله جل وعلا خفف عن أهل مكة فليس عليهم هدي لو تمتعوا أو قرنوا بين الحج والعمرة. يقول السائل: هل دعاء الاستفتاح يقرأ في كل ركعتين أو يكتفى قراءته في الركعتين الأوليين من الراتبة، يعني راتبة الظهر؟ راتبة الظهر ركعتان أو أربع، والأربع أفضل وتكون بسلامين، ويستحب الاستفتاح لكل ركعتين. الاستفتاح يستحب الإتيان به بعد تكبيرة الإحرام، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن أتى بغير هذا من أنواع الاستفتاحات الواردة فلا بأس، فيستحب الإتيان به بعد تكبيرة الإحرام. يقول السائل: أنا ساكن بمكة من رمضان حتى الحج وسوف أحج مفردا، فمن أين أحرم؟ إذا كان سكنه المهم المقيم في مكة يحرم من مكة، سواء كان من حاضر المسجد الحرام المقيمين في مكة باستمرار أو كان أتى بعمرة في رمضان وجلس للحج، فهو يحرم بالحج من مكة وليس عليه شيء. إذا أحرم مفردا بالحج فليس عليه هدي. ويقول: هل أتحلل قبل طواف الإفاضة أم بعد الطواف؟ يحصل التحلل الأول الذي هو لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب وتقليم الأظافر ونحو ذلك، يحصل باثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير، وطواف الإفاضة مع السعي إن كان عليه سعي. فإذا أتى باثنين من ثلاثة رمي جمرة العقبة والحلق تحلل التحلل الأول، وإذا طاف وسعى تحلل التحلل الكامل، وإذا رمى جمرة العقبة وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي حصل لها التحلل الأول، فإذا حلق تحلل التحلل الكامل. والتحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء. يقول السائل: امرأة توفي زوجها عنها وهي في العدة، دخل عليها ولد يبلغ من العمر 10 سنوات، هل عليها شيء علما بأنها كاشفة الرأس؟ لا حرج عليها أن يدخل عليها ابن 10 سنوات، لأن ابن 10 سنوات صغير، والمرأة سواء كانت في العدة أو في غير العدة تحتجب عن الرجال الأجانب، عن الرجل البالغ أو الذي ناهز البلوغ تحتجب عنه، ولا تتميز المعتدة من حيث الحجاب بزيادة شيء، إنما المعتدة عليها لزوم بيتها الذي أتاها فيه نعي زوجها ولا تخرج منه إلا لما لا بد لها منه. كذلك عليها أن تجتنب الزينة والطيب ونحو ذلك. وأما من ناحية مكالمة الرجال إذا لم يكن هناك ريبة ولا شك فلا حرج عليها أن تكلم مثلا أخ الزوج أو عم الزوج أو أقارب الزوج بدون خلوة، لا يكون بينها وبينهم خلوة بحضور الأولاد ونحو ذلك، لا حرج. وكذلك تخرج وتكلم القاضي وكاتب العدل لما تحتاجه من الأمور مثلا، أو كذلك تخرج للمستشفى ونحوه وتكلم الطبيب ونحو ذلك. يعني من حيث الكلام حكمها حكم غيرها، لا تتميز هي بزيادة أنها تمتنع من الكلام لكونها معتدة، وإنما تمتنع من الزينة وتمتنع من الخروج إلا لما لا بد لها منه. فإذا خرجت لحاجة فلا حرج أن تكلم من الرجال من تحتاج إلى تكليمه. يقول السائل: هل تجوز صلاة ركعتي الطواف بعد صلاة العصر؟ نعم تجوز ركعتا الطواف في كل وقت بعد الطواف، إذا طاف بعد العصر يصلي ركعتين، إذا طاف بعد الفجر يصلي ركعتين، فلا نهي بعد الطواف، وإنما ينهى عن النفل المطلق. المرء جالس في المسجد الحرام أو غيره من المساجد بعد العصر أو بعد الفجر لا يجوز له أن يقوم يتنفل بالصلاة، لأن الوقت وقت نهي، والنفل هذا تطوع مطلق بدون سبب. وأما النفل الذي له سبب فلا بأس أن يصليه بعد العصر وبعد الفجر. إذا دخل المرء المسجد بعد صلاة العصر مثلا نقول له لا تجلس حتى تصلي ركعتين، دخل بعد الفجر كذلك لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن تحية المسجد سبب، دخول المسجد سبب لصلاة التحية. كذلك صلاة الجنازة تصلى بعد الفجر وبعد العصر وهكذا، فذوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي، وأما النوافل المطلقة فلا تفعل في وقت النهي. يقول السائل: أنا طالب علم ولي إخوة منهم من يعمل ومنهم من يدرس، وأنا متفرغ لطلب العلم، ووالدي يقوم بمساعدتي والإنفاق علي من بين إخوتي، فهل علي شيء؟ فهل على والدي شيء؟ الجواب: ليس على والدك شيء، ما دمت أنت متفرغ لطلب العلم فوالدك ينفق عليك، والوالد تجب عليه نفقة ولده إذا لم يكتسب، وأما من اكتسب من الأولاد فلا تجب نفقته على الوالد، فالولد إذا اكتسب ينفق على نفسه، فإذا لم يكتسب لسبب من الأسباب لكونه يدرس مثلا أو يطلب العلم أو مريض أو فيه عاهة تمنعه من العمل أو عجز، فينفق عليه الوالد بكل ما يلزم، لأن نفقته حينئذ تكون واجبة على والده. يقول السائل: توفي أخي رحمه الله وقرر له معاش بعد أن توفي، وقرر أبي أن يكون هذا المعاش لي من دون إخوتي، لأن حالتي المادية غير جيدة وإخوتي لا يعارضون في ذلك. لا بأس بذلك ما دام أنه حصل اتفاق على هذا وصلح بينكم أن ما يستحقه أخاك يعطى لك فلا حرج في ذلك ما دام هذا صادر عن تراض من الجميع فلا حرج. يقول السائل: طلقت زوجتي بعدما أنجبت ولدين، وكنت أنفق عليهما حتى بلغ سن التمييز، وطلبتهما منها فمنعتهما لي، فتركت الإنفاق عليهما عتابا لها لأنها لا تحسن تربيتهما التربية الإسلامية، فهل عملي هذا صحيح؟ لا يجوز لك أن تقطع النفقة عن ولديك، نفقة أولادك واجبة عليك، وعليك إذا كانت لا تحسن التربية ولا تحب أن يبقون عندها أن ترفع ذلك إلى الحاكم الشرعي القاضي وينظر في قضيتكما إن شاء الله. ومن المعلوم أن الولد إذا بلغ 7 سنين وكان عاقلا أنه يخير بين أبويه، وأما البنت فتكون عند أبيها حتى يتسلمها الزوج، ولا يقر الواحد منهما ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه. إذا كان الولد يختار أمه لأنها تتركه على ما يريد فلا يقر على ذلك، والقاضي ينظر في المصلحة وينهي قضيتكما إن شاء الله. يقول السائل: رضعت من شقيقتي رضاعا مشبعا، فهل يجوز أن يتزوج أولادي من أولادها؟ إذا كنت رضعت من أختك أصبحت ابنا لها من الرضاعة، وأصبح أولادك أبناء لها، وأصبح أولاد أختك يعتبرون أعماما وعمات لأولادك، أن أولاد أختك أصبحوا إخوانا لك، فالذكر منهم يعتبر عما لأولادك لأنه أخ أبيه، والبنت عمة لأولادك، فلا يجوز أن يتزوج أولادك في هذه الحال من بنات أختك. نعم. ويقول: طلقت شقيقتي من زوجها وتزوج صهري امرأة أخرى وأنجب أولادا، فهل يجوز لأولادي أن يتزوجوا من أولاد صهري من الزوجة الثانية؟ إذا كان هو صاحب اللبن الذي رضعت منه من أختك فالحكم واحد في جميع زوجاته قبل أختك وبعد أختك، كلهم يكونون إخوانا لك أنت، وهم أعمام وعمات لأولادك، وإن لم يكونوا من أولاد أختك لأنهم من أولاد زوجها صاحب اللبن، فزوجها صاحب اللبن أصبح أبا لك من الرضاعة، وجميع أولاده من أختك وممن قبلها وممن بعدها كلهم إخوان لك وأعمام لأولادك، فلا يتزوج أولادك من بنات صهرك من أختك أو من غيرها. يقول السائل: دخلت على ابنتي البالغة ووجدتها تجلس مع ابن خالتها وهي كاشفة الرأس، فغضبت وأنكرت عليها، فقالت لي: إنه أخي من الرضاعة لأنه رضع من أمي، فقلت لها: إن الأخ من الرضاعة يحرم الزواج منه فقط، ولكنه ليس كالأخ الشقيق، وأقنعتها بذلك، فهل أنا مخطئ؟ إذا كان أخ لها من الرضاعة فيحرم عليها الزواج به وهو محرم لها، مثل إخوانها من الأبوين أو من الأب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا حرج أن تجلس معه كاشفة الرأس لأنه محرم لها ما دام أنه رضع من أمها رضعات محرمة 5 رضعات، ومن المعلوم أن الرضعات 5 أو أكثر من ذلك قد تكون في جلسة واحدة، لأن أخذ الصبي الثدي ومصه فإذا أطلقه وانتقل إلى الثدي الآخر أصبحت الأولى رضعة والثانية رضعة ثانية وهكذا، ويكرر ذلك فقد يرضع 5 رضعات في مجلس واحد. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا حرج عليها أن تجلس مع أخيها من الرضاعة كاشفة الرأس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد.